قبل حكمك منزل الكتاب ومدري السحاب وهادم الأحزاب اهزم الأحزاب وزلزلهم. اللهم اهزم الأحزاب وزلزلهم. اللهم إنا نقرأ بك في نعورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تدع لهم قوة في الأرض إلا أسقطتها. اللهم لا تدع لهم قوة في الأرض إلا دمرتها، ولا قوة في البحر إلا أغرقتها، ولا قوة في السماء إلا أسقطتها. اللهم اطلق الرعب في قلوبهم وتنزل الأرض تحت أقدامهم، ومكن الرجال من أعناقهم يا رب العالمين. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين أذلة صاغرين، لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، لا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية. اللهم من عاونهم على المسلمين فاقسم ظهره واخرس لسانه وشل أركانه يا قوي يا عزيز يا مالك الملك يا جبار السماوات والأراضين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات، سقيات نقيات صفيات. اللهم استخدمهن في طاعتك واجعلهن مقاتلات في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.